بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نبدأ في منظومة من المنظومات المختصرة السلسة السهلة المتعلقة بفن من فنون العلم، ألا وهو فن أصول الفقه للإمام كما سيأتي التعريف به في ثنايا الأبيات الجويني أبي المعالي. وهذه المنظومة هي نظم لنثر للجويني المسمى بالورقات، أما المنظومة فاسمها تسهيل الطرقات في نظم الورقات، اسمها تسهيل الطرقات في نظم الورقات. أما الورقات هي للجويني أبي محمد أبي المعالي الجويني، الورقات نثرا له. وهذه الورقات نثرا أو نظما سبحان الله وجدت ماذا؟ قبولا. ما من شخص من الناس سواء كان في المساجد المراكز في أي بلد من البلدان أو في أي دورة من الدورات إلا وتجدهم ماذا؟ يحرصون على فتح هذه المنظومة أو هذا النثر، نثر الورقات في أصول ماذا؟ الفقه. والسبب في ذلك أن أصول هذا الكتاب، أن الأصول التي ذكرها الجويني في هذا الكتاب شبه متفق عليها بين الأئمة. ولهذا تجد أن الحنفي ربما يدرس هذا الكتاب، الشافعي، الحنبلي، المالكي يدرسون هذا ماذا؟ الكتاب، ويهتمون بهذا ماذا؟ الكتاب. وهذا الكتاب يعتبر كالمدخل إلى أصول الفقه، يعتبر كالمدخل إلى أصول ماذا؟ الفقه. إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى علم الأصول يبدأ بهذا الكتاب. والناس في شرح هذا الكتاب بين مستقل وبين مستكثر، أي منهم من يطيل النفس في شرحه، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يختصر. فالكتاب مطاط كما يقال، تستطيع أن تجعله طويلا، تستطيع أن تجعله قصيرا، وتستطيع أن تجعله ماذا؟ متوسطا من خلال ماذا؟ الشرح، فهو قابل يعني ماذا؟ للاختصار، وقابل للتوسط، وقابل ماذا؟ للتوسع. ونحن إن شاء الله نتوسط، نحن إن شاء الله نتوسط في هذا الكتاب باعتبار أنه مدخل إلى فن أصول ماذا؟ الفقه، إلى فن أصول ماذا؟ الفقه. أفضل أخي سعيد، نقرأ البسملة مع المقدمة، مقدمة الأبيات، ونشرح الليلة هذه المقدمة مع الأبيات. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت مدة، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. نعم، هذه تعتبر مقدمة للكتاب لا للعلم، لأنهم يفرقون بين مقدمات العلم وبين مقدمات الكتب، بين مقدمات العلم وبين مقدمات الكتب. فهذه مقدمة للكتاب، كتاب ماذا؟ الورقات. أما مقدمة ماذا؟ العلم، فهي الأبيات المعروفة: إن مبادئ ماذا؟ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم ماذا؟ عشرة، الذي ذكرها الصبان، معروفة الأبيات هذه، تسمى مقدمة ماذا؟ العلوم أو مقدمة العلم. أما ما ذكره المصنف هنا عليه رحمة الله فذكر ما يتعلق بمقدمة الكتاب، أي يتعلق بمقدمة ماذا؟ الكتاب. وقلنا أن هذا الكتاب اسمه ماذا؟ تسهيل الطرقات في نظم الورقات. أما الورقات النثر المعروف، هذا للجويني ماذا؟ أبي محمد. أما تسهيل الطرقات في نظم الورقات هذا العمريتي كما سيأتي التعريف به عن اسمه، التعريف باسمه وبالمكان الذي ولد ماذا فيه، سيأتي الكلام على هذه المسألة في ثنايا الأبيات. بدأ المصنف عليه رحمة الله كغيره من المصنفين والمؤلفين ببسم الله الرحمن الرحيم، أي بالبسملة، وذلك لأمور. لماذا بدأ المصنف عليه رحمة الله بالبسملة؟ بدأ المصنف عليه رحمة الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. حينما تفتح القرآن تجد أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا فيه تأسيا بالقرآن، وفيه أيضا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، أنه جاء في البخاري من عبد الله بن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل فقال فيها عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله أو من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائل بالبسملة. وهكذا أيضا اقتداء بالأنبياء الرسل، فإن الله جل وعلا أخبر عن ملكة ماذا سبأ، وعن سليمان عليه السلام لما راسل ملكة ماذا سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الثالث أيضا أنه قد جاءت أحاديث في أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقدم أو هو أقطع، أي بمعنى ناقص البركة. لكن الحديث فيه كلام، الحديث فيه ماذا كلام، لكن جاء بمعناه. وأيضا تبركا ببسم الله الرحمن الرحيم، تبركا واستعانة ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن العلماء حينما يذكرون يعني إعراب يعني ماذا البسملة يذكرون الباء فيقولون هي للاستعانة أو للمصاحبة، للاستعانة أو للمصاحبة مع التبرك، فيكون المعنى باسم يعني ماذا أستعين بالله، أستعين ماذا بالله وأتبرك بالله، أو بالمعنى الأوسع أستعين بكل اسم هو لله وأتبرك بكل اسم هو لله عز وجل. فما وضع اسم الله جل وعلا في شيء من الأقوال أو الأفعال إلا حصلت البركة، إلا حصلت ماذا البركة. إذن الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، وقيل ماذا للمصاحبة. فالإنسان حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أستعين وأتبرك بالله عز وجل. ولهذا نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن المصنفات تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يفتتحونها ببسم الله الرحمن الرحيم. استقر عمل المصنفين والمؤلفين على هذا الأمر، كانوا إذا افتتحوا الكتب ماذا الكتب بدأوها ماذا بالبسملة، فاستقر الأمر على هذا. ثم يذكرون مبحثا وهي ما يتعلق بالبسملة في مقدمة الأشعار وفي مقدمة ماذا الرجز وهي المنظومات، هل يصلح هذا أو لا يصلح أن يفتتح الإنسان المنظومات والأراجيز فيما يتعلق بالعلوم ببسم الله الرحمن الرحيم. نقل غير واحد الإجماع على أن المنظومات إن كانت تتعلق بالدين فهذا يعني ماذا يندب إليه ويستحب، هذا يندب إليه ويستحب، لا خلاف بين العلماء إذا كانت المسألة يعني الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم في أول الشعر، وكان الشعر يتعلق بالدين، وكان الشعر يتعلق ماذا بالدين في هذه الأرجوزات أو في هذه المنظومات أو هذه القصائد، فهذا مستحب إجماعا. أما إذا كانت في مقدمة الأشعار المحرمة أو المكروهة فتكون محرمة أو مكروهة، يكون محرم أو مكروه البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كانت ماذا من قبيل الشيء المباح فالعلماء على قولين، منهم من منع ومنهم من أجازه. إذا كان هذا الشيء الذي سيقوله الإنسان من قبيل المباح لا هو من الأشياء الدينية ولا هي من الأشعار المكروهة المحرمة، وإنما هو من قبيل ما يباح، سواء كان نثرا أو شعرا، قولان للعلماء، منهم من منع ومنهم من أجاز، منهم من منع هذا الشيء ومنهم من أجاز هذا الشيء. وأحيانا قد يؤتى بالبسملة على سبيل الإيجاب، ما هو مندوب فقط ولا مباح ولا يحرم، قد يجب، وهو إذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة فإنه يجب عليه أن يأتي بالبسملة. لهذا قال بعض العلماء أن البسملة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، أن البسملة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والمكروه ماذا؟ والمحرم. ثم يذكرون أيضا مبحثا آخر، هذه مقدمات لا بد يعني منها نعرج عليها في مقدمة يعني ماذا الرسالة، في مقدمة أيضا أبيات الرسالة، ذكر أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، ذكروا ما يتعلق مبحث الباء مع اسم، وهو جار ومجرور، باسم هذا جار ومجرور، والجار والمجرور باتفاق النحويين سواء كانوا كوفيين أو كانوا بصريين أنه لا بد له ماذا من متعلق، أي لا بد له من عامل يعمل فيه، لأنه معمول فيه، الجار والمجرور معمول ماذا فيه، فقالوا لا بد له ماذا من متعلق، وهذا المتعلق يعني لا بد أن يكون مؤخرا، لا بد أن يكون ماذا مؤخرا، وأن يناسب المقام، وأن يناسب ماذا المقام. وهذا المتعلق يعني ماذا يحذف وجوبا، يقولون يحذف ماذا وجوبا، عندهم محذوف ماذا على سبيل الوجوب. فما هو الذي تعلق به ماذا الجار والمجرور، ولماذا أخرنا الجار والمجرور، ولماذا ذكرنا أنه لابد أن يتعلق بشيء مناسب، بشيء ماذا مناسب؟ هذه ثلاثة ماذا أشياء. أولا من حيث التعلق، هل يتعلق بالأسماء أو يتعلق بالأفعال؟ الراجح أنه يتعلق بفعل محذوف، أنه يتعلق بفعل ماذا محذوف، لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء، لأن الأصل في العمل إنما يكون للأفعال لا للأسماء. هذا من حيث يعني المتعلق، هذا من حيث المتعلق. ولماذا يعني جعلنا هذا المتعلق يعني ماذا متأخرا، قدمنا الجار والمجرور وهي ماذا البسملة، وأخرنا المتعلق، وأخرنا ماذا المتعلق. ذكر العلماء أيضا فائدة على هذا المعنى، ذكر العلماء فائدة على هذا المعنى، لماذا أخرنا المتعلق وقدمنا الجار والمجرور؟ قال العلماء لأمرين: الأمر الأول للاهتمام، والأمر الثاني للحصر. الأمر الأول للاهتمام والأمر الثاني للحصر. أما ما يتعلق بالاهتمام من حيث أنه لا ينبغي أن يتقدم على يعني ماذا اسم من أسماء الله ماذا شيء، لا يتقدم على اسم من أسماء الله ماذا شيء، هذا من حيث الأهمية. وأما من حيث ماذا الحصر، أما من حيث ماذا الحصر، فعندهم قاعدة معروفة أن التقديم ما حقه التأخير، جار ومجرور حقه التأخير، وإنما يعني ماذا قدمه، وإنما ماذا قدمه من أجل إفادة ماذا الحصر. كيف الحصر؟ مر معنا أن البسملة فيها الاستعانة وفيها التبرك، كأن يقول لا أتبرك ولا أستعين إلا بالله عز وجل لا بسواه، هذا معنى الحصر. ولهذا يقولون الحصر إثبات الحكم للمذكور أي لله سبحانه وتعالى، ونفيه عمن عداه، أي بمعنى لا أتبرك ولا أستعين إلا بالله، لا أتبرك ولا أستعين بسوى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى يعني الحصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن يعني غير ماذا المذكور، هذا معنى الحصر، هذا معنى ماذا الحصر. فهذه هي فائدة التقديم والتأخير، هذه فائدة التقديم والتأخير، تأكيد الحصر وتأكيد ماذا الإثبات للمتقدم. وأما ما يتعلق بالمتعلق فهو فعل وتقديره بحسب المقام، فإذا كان الإنسان في باب المنظومات تقول بسم الله أنظم، إذا كان الإنسان بين يدي الأكل فتقول بسم الله آكل، فتجعل المتعلق خاصا لا عاما، لا تقول بسم الله أبدأ، تبدأ ماذا قراءة كتابة أكلا شربا نوما دخولا خروجا، عام، فلا بد أن يكون خاصا يتناسب مع المقام. إذا كنت في باب النظم تقول بسم الله أنظم، إذا كنت في باب النظم تقول بسم الله أنظم، بين يدي الأكل تقول بسم الله آكل. فتنظر إلى هذا الحدث، تنظر إلى هذا ماذا الحدث، فتأخذ منه الفعل، تأخذ منه ماذا الفعل، وهو الفعل المضارع، بسم الله ماذا أنظم، بسم الله ماذا أنظم. فهذه المناسبة من تقديم البسملة على المتعلق، أي الذي يعمل في الجار والمجرور. ثم بعد ذلك شرع المصنف عليه رحمة الله، قد يقول القائل لماذا لم يذكر ماذا الحمد، سيذكر الحمد في الثنايا، في ثنايا الأبيات سيذكر ما يتعلق بالحمد وما هو تعريف، سيأتي الكلام على هذه المسألة. والبسملة فيها ثناء على الله عز وجل، حينما يبسمل الإنسان هذا فيه ثناء على الله جل في علا، بسم الله الرحمن الرحيم هي ثناء على الله عز وجل. لكن مع هذا سيذكر الإنسان، سيذكر الناظم الحمد في ثنايا الأبيات، يذكر الناظم الحمد في ثنايا ماذا الأبيات. فذكر قال الفقير، بدأ بقوله في أول ماذا المنظوم من هذه ماذا الأبيات الذي هي كالمقدمة للكتاب لا للفن، فقال قال الفقير، قال الفقير. وقال عند العلماء معروفة أنها ماذا فعل ماض، أنها فعل ماذا ماض، هذا من حيث اللفظ، هذا من حيث اللفظ، قال أي قال في القديم في الماضي في الزمن الماضي، لكن المعنى مستقبل، لكن المعنى ماذا مستقبل. قال الفقير الشرف العمريطي، سيأتي بالأبيات مستقبلا، سيأتي بالأبيات أبيات ماذا مستقبلا. ما يقول قال أي بعد الانتهاء من المنظومة، قال أي سيقول. فعبر بلفظ الماضي والمعنى ماذا، والمعنى مستقبل، والمعنى ماذا مستقبل. وهل هذا شاهد في لغة العرب، أي أن يؤتى بالماضي ويقصد به ماذا، أن يؤتى بالماضي ويقصد به المستقبل، قالوا هذا كثير جدا. من ذلك قالوا سبحانه وتعالى أتى أمر الله، أتى أي بمعنى سيأتي لأن الساعة ما أتت، أتى أمر الله عز وجل. وهكذا كثير من الآيات فيها ذكر النفخ ماذا في الصور، وهكذا فيها ماذا وسيق الذين اتقوا إلى آخر الآيات الذي فيها الإخبار، فيها الإخبار والمعنى أي سيأتي هذا الأمر، أن هذه الأشياء ستأتي. وما هي الفائدة من التعبير، يعني ماذا من التعبير عن المستقبل بالماضي، ما هي الفائدة كون الإنسان يعبر بالمضي عن شيء سيستقبل؟ قال العلماء الفائدة من ذلك إفادة تحقق وقوعه، أي أن هذا سيقع جزما، أن هذا سيقع ماذا جزما، إفادة تحقق ماذا وقوعه، فيعبر عن المستقبل بالماضي، يعبر عن المستقبل من حيث المعنى باللفظ الماضي. قالوا هذا في لغة العرب كثير، هذا في لغة العرب ماذا كثير. فقال عليه رحمة الله قال الفقير، والفقير هذا يعني هو الفاعل، قال فعل ماضي، والفقير هو ماذا الفاعل. وفقير كما يقول العلماء جاء على وزن فعيل، فقير جاء على وزن ماذا فقير، بمعنى مفتقر، بمعنى ماذا مفتقر أو مفتقر. يعني ذكر العلماء أن هذا إما أن تكون صفة مشبهة أو يكون صيغة ماذا مبالغة، فقير هذا ماذا قال الفقير أي بمعنى المفتقر، المفتقر قيل أن صيغة ماذا مبالغة أي كثير الفقر، أو صفة ماذا مشبهة. والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على التكثير، وصفة أو الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم، بمعنى أن هذا الإنسان كثير الفقر مع ثبوته، كثير الفقر لازم، كثير الفقر ماذا اللازم، فهو كثير الفقر وهو أيضا ملازم له ماذا الفقر. وهذا حقيقة الإنسان، وهذه هي حقيقة ماذا الإنسان، أن الفقر صفة ذاتية للإنسان بل للمخلوقات عموما، الفقر صفة ذاتية للمخلوقات عموما، والغنى صفة ذاتية لله عز وجل ماذا مطلقا، كما يقول ابن القيم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ففي قوله قال الفقير لم يذكر الفقير إلى من، قالوا معلوم أصلا، فلما كان معلوما حذف، ما قال قال الفقير إلى الله وذكر ماذا اسمه، قالوا يجوز حذف ماذا يجوز ماذا حذف ما كان معلوما، يجوز حذف ماذا ما كان معلوما. فهو فقير إلى من، فقير إلى الله عز وجل، فحذف للعلم به، حذف لفظ الجلالة للعلم ماذا به. ومما يدل على أن الإنسان فقير على كل حال، فقير على كل ماذا حال. قد قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ما من إنسان إلا وهو فقير إلى الله جل وعلا، والله عز وجل بالمقابل هو الغني الحميد. فقال الفقير الشرف، فقال الفقير الشرف، والشرف هذا لقب لصاحب المنظومة، هذا الشرف لقب له. والشرف يقول ماذا؟ يعني حذف ماذا؟ الدين، لفظ الدين. قال الفقير الشرف، شرف الدين أصله هذا شرف الدين، لكن لما جيء ماذا بالألف واللام فهي نابت مناب المضاف إليه. ما هو المضاف إليه؟ الدين. شرف مضاف والدين مضاف إليه، فناب عن المضاف إليه ال، ناب عن المضاف إليه ال، فقال الشرف، وإلا فهو شرف الدين. قال شرف الدين، وهكذا شرف الدين أصلا، لكن لما أوتي ماذا بالألف استغني عن المضاف إليه وهو الدين. والشرف مأخوذ ماذا؟ من الشرف، وهو الشيء المرتفع، الشيء العالي ذا المكانة. واضح؟ تقول هذا على يعني ماذا؟ على شرف جبال، على شرف ماذا؟ جبل، أي بمعنى على مرتفع ماذا؟ من الجبل. فالشرف بمعنى العلو والمكانة، العلو ماذا؟ والمكانة. قال الفقير الشرف العمريطي، العمريطي بفتح ماذا؟ العين. وعمريط هذه يعني يقولون مكان في القاهرة، مكان ماذا؟ في القاهرة، أو ناحية من نواحي القاهرة، أي في مصر. عمريط يقال عمريط هكذا بفتح العين. والمصنف عليه رحمة الله جرع على ما جرى عليه من يؤلف ويصنف، وهو أنه ذكر ماذا؟ أشياء في مقدمة كتابه مستحبة، وأشياء قد تكون من قبيل الواجبة، ويسمى عند العلماء بالمستحب الصناعي والواجب الصناعي. ما معنى الواجب الصناعي والمستحب الصناعي؟ بمعنى إذا ترك الإنسان ما يأثم، ولكن هذا واجب عند أهل الصنعة، معنى واجب عند أهل الصنعة ويستحب عند أهل الصنعة. ما هو الذي يستحب عند أهل الصنعة؟ هم المؤلفون والمصنفون، أن يبدأ في أول كلامه، أن يبدأ في أول كلامه من حيث وجوب الصنعة بالحمد والبسملة والصلاة والتشهد. هذه تسمى يعني واجبات صناعية، أي بمعنى أنه جرت عادة من صنف وألف أنهم يصنعون هذه الأشياء في كتبهم ويرونها واجبة، ما هو الوجوب الشرعي، الواجب الصناعي الذي يصنع ماذا؟ المؤلفون والمصنفون. فيبدأون بالبسملة، ثم بالحمدلة، ثم بالصلاة، ثم بذكر التشهد، يعني يشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ الرسالة. هذا يسمى واجب صناعي، أي يصنعه ماذا؟ من ألف وصنف، لا يأثم الإنسان بتركه شرعا. وأما ما يتعلق بالمستحب الصناعي، أي يستحب أهل الصنعة وأهل التأليف والتصنيف أن يذكروا ماذا؟ أشياء في مقدمة ماذا؟ الكتب، وهي ما يتعلق بأنه يسمي نفسه، يعرف بنفسه، من أنت الناظم؟ لابد أن يعرف بنفسه. والأمر الثاني أن يسمي كتابه، والأمر الثالث أن يأتي بلفظة أما بعد، أن يأتي بلفظة أما بعد، والرابع أن يأتي ببراعة الاستهلال، وسيأتي تعريف هذه الأشياء، براعة ماذا؟ الاستهلال. هذه يسمى عند العلماء بالمستحبات الصناعية، أي الذي يصنعها من ألف وصنف في بداية ماذا؟ كتبهم. فيذكرون أربعة بأربعة، أربعة واجبات وأربعة ماذا؟ مستحبات. وكون الإنسان يعني يسمي نفسه في يعني ماذا؟ في بداية ماذا؟ الكتاب، هذا أدعى لقبول الكتاب أو النظم، أن الإنسان إذا عرف بنفسه وعرفوه، أي عرفه من يريد أن يأخذ العلم عنه، ارتاح واطمأن، ارتاح ماذا؟ واطمأن، وهو أدعى لقبول نظمه ونثره. أما إذا لم يسمي نفسه ولم يعرف بنفسه، عادة الناس تعرض، عادة الناس يكون عندها إعراض عن هؤلاء المؤلفين والمصنفين، يقول لك أنا ما أدري من هو هذا. لكن لما يعرف بنفسه يذكر المنظوم، فيقول هذه منظومة لشيخ الإسلام، تجد الطالب أدعى لقبول هذا الشيء، أو نثر لشيخ الإسلام، لابن القيم، لفلان وكذا من العلماء، تجد أن الطالب يقبل عليه. أما إذا لم يعرف المصنف نثرا أو نظما، قل من يقبل على هذا ماذا؟ الكتاب، فيكون مرغوب عنه، ما يكون مرغوب فيه، يكون مرغوب ماذا؟ عنه لا فيه. فالمصنف عليه رحمة الله يعني ذكر ما يتعلق بالتعريف بنفسه، فذكر يعني ماذا؟ ما يتعلق بنسبه، البلدة الذي يسكن ماذا فيها، وذكر أيضا ما يتعلق بلقبه، وأيضا عرف باسمه. أما ما يتعلق باسمه فهو يحيى ابن موسى بن رمضان الشافعي، يحيى ابن موسى بن رمضان الشافعي، هذا هو ناظم المنظومة هذه، ناظم هذه ماذا المنظومة في أصول الفقه، اسمه يحيى ابن موسى ابن رمضان الشافعي. ثم قال عليه رحمة الله: ذو العجز والتقصير والتفريط. وصف نفسه بهذه الأوصاف. ذو العجز، ذو بمعنى صاحب، ذو معروف في النحو معنى ماذا؟ صاحب، أي صاحب العجز. ما معنى العجز؟ أي الضعف. فوصف نفسه بأنه صاحب، يعني صاحب الضعف، أي أنه الضعيف، صاحب الضعف أي بمعنى الضعيف، فيقول أنا الضعيف، أنا ماذا؟ الضعيف. وصاحب التقصير وصاحب التفريط، صاحب التقصير وصاحب ماذا؟ التفريط. ومن العلماء من قال أن التقصير والتفريط بمعنى واحد، فهي تكون من قبيل المترادف. ما معنى المترادف؟ يتعدد اللفظ والمعنى واحد، هذا يسمى ترادف. وإذا تعدد اللفظ ويعني ماذا واختلف المعنى يسمى بالتباين، هذا يسمى بالتباين. فمن العلماء من قال أن التقصير والتفريط بمعنى واحد، وهذا يرجع إلى مسألة عند العلماء، وهي هل في لغة العرب ترادف، يعني بمعنى يأتي لفظان بمعنى واحد. من العلماء من قال ممنوع، لا يمكن في لغة العرب يأتي الترادف، لا يمكن. بشر إنسان، بشر مأخوذ من البشرة، إنسان مأخوذ من النسيان، قالوا لا يمكن، الذات واحدة بالإجماع، لكن الأوصاف لا يمكن أن تترادف، الأوصاف لا يمكن ماذا أن تترادف. ولهذا منع بعض العلماء الترادف في لغة العرب، قالوا ممنوع الترادف في لغة العرب، لابد أن يكون بين المعنيين فارق. فمن العلماء من قال معناهما متقارب، مقصر ومفرط معناهما متقارب، معناهما ماذا؟ متقارب. ومنهم من قال معناهما سواء، هذا الذي يجيز ما يتعلق بالترادف في لغة العرب. ومن منع قال هذا متقارب لا مترادف، يعني التقصير والتفريط من حيث المعنى متقاربان، من حيث المعنى متقاربان، هذا قول لي بعض العلماء. ولماذا قدم المصنف عليه رحمة الله مثل هذه الألفاظ، بأنه فقير، بأنه صاحب عجز، صاحب تقصير، صاحب ماذا؟ تفريط. أراد أن يهضم نفسه وأن يتواضع لله عز وجل. ولهذا كأنه ينبه طالب العلم أنك لا تنال العلم ولا تنال الخير إلا إذا تواضعت، ما تتواضع ما تنال الخير، يعني كأنه يشير إلى طالب العلم إذا أردت أن ينفع الله عز وجل بك تواضع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تواضع لله رفعه الله، ومن أراد أن يتكبر يعني من أسباب، هذا من أسباب الحرمان، هذا من أسباب الحرمان. فكأنه يشير، هو يذكر عن نفسه أنه ذكر أنه فقير وأنه صاحب تقصير وصاحب عجز وصاحب ماذا؟ تفريط. يريد أن يهضم نفسه ويريد أن يتواضع، لعلمه أن العلوم لا تنال إلا بهذا الأمر، ما تنال بالتكبر والترفع، ما تنال. وأيضا في إشارة لطلاب العلم، يقول يا طلاب العلم ما تنالوا العلم إلا بهذه الميزة، بهذه الأوصاف، تواضعوا لله عز وجل تتحصلوا على الخير. فلا بد للإنسان أن يظهر فقره وحاجته وضعفه إذا أراد الخير، إذا أراد ماذا؟ الخير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول هذا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأنت فقير، عاجز، ضعيف. فإذا قدم الإنسان يعني ماذا؟ يعني ذكر الإنسان عن نفسه وقدم بين يدي يعني ماذا مطلوبه، أنه صاحب العجز وصاحب الفقر وصاحب الفاقة وصاحب كذا، كانت هذه من أسباب أنه يوفق. والعكس بالعكس والضد بالضد، أن الإنسان لو ترفع كان من أسباب حرمانه، كان من أسباب ماذا؟ حرمانه. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك الحمد، ذكر ما يتعلق بالحمد. والحمد لله هذه مبتدأ وخبر، هذه من حيث الإعراب مبتدأ وخبر. وقد قلنا أنه لما ذكر البسملة سيأتي بالحمدلة، وأتى بها، سيأتي ماذا؟ بالحمدلة. والإتيان بالحمدلة مر معنا أيضا كثيرا، أنه اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مفتتح بالحمد. وأيضا خطب ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتتح ماذا؟ بالحمد، تفتتح ماذا؟ بالحمد. فهذه سنة ماضية، هذه سنة ماذا؟ ماضية، وهو الافتتاح ماذا؟ بالحمد. فالحمد لله هذا من قبيل المبتدا والخبر، يكون من قبيل المبتدا والخبر. يبقى الآن السؤال حيث الإعراب، مبتدا والخبر ما محله من حيث الإعراب يا أخوان؟ ما محل المبتدا والخبر الآن من حيث الإعراب؟ إذا قلنا الحمد مبتدا ولله خبر، فما محله من حيث الإعراب؟ جملة ابتدائية لا محل من الإعراب، يقال هكذا. أما محل من الإعراب يا أخوان؟ شعبي ما محل من الإعراب؟ فخري عند من؟ سعيد يعني لا محل من الإعراب، جملة ابتدائية استئنافية لا محل من الإعراب. مقول القول لأنه قال، هذه في محل نص مقول القول، جملة من مبتدا وخبر في محل نص مقول القول. ما هو الذي قال؟ ذكر الحمد لأنه قال، ودائما تتنبه للجمل بعد القول، دائما تتنبه للجمل بعد القول، يقول أو قال أو قل، تأتي جملة فهي في محل نص مقول القول. ما هو الذي قال؟ قال هذا الكلام، هذا ماذا؟ الكلام، فهي في محل نص مقول القول. وقال في الحمد هي للجنس أو الاستقراء، للجنس أو الاستقراء، ومعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الحمد لله عز وجل مستحق وملك ومملوك وهكذا مختص، لأن لله هذه لام الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق، فجميع أفراد الحمد لله عز وجل ملكا واستحقاقا واختصاصا لله سبحانه وتعالى، ولا يحمد حمدا مطلقا إلا الله عز وجل، لا يحمد حمدا ماذا؟ مطلقا إلا الله، إلا الله عز وجل. وما هو تعريف الحمد؟ الحمد على كل، في لغة العرب يقولون الثناء، أما في الاصطلاح الحمد فكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم، فهو ذكر محاسن المحمود وهو الله مع المحبة وتعظيم، ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم يسمى حمدا، يسمى حمدا. فإذا حذف التعظيم والإجلال وإنما هو ذكر محاسن المحمود لا مع محبة ولا تعظيم فيسمى مدحا ولا يسمى حمدا، لكن مع المحبة والتعظيم هذا هو الحمد. وذكر ابن القيم فروقا ما يتعلق بالحمد والشكر والمدح إلى آخر ما ذكره في البدائع. فقال، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر، الذي هذا اسم ذا موصول، اسم ذا موصول محله ماذا؟ الجر. الذي قد أظهر، أظهر بمعنى أبرز وأوجد، والذي أبرز وأوجد هو الله سبحانه وتعالى، أوجد هذا الفن وأبرز هذا الفن هو الله سبحانه وتعالى، فإن الضمير يرجع ماذا؟ إليه، الضمير يرجع ماذا؟ إليه. فكأنه قال الحمد لله المظهر لهذا ماذا؟ العلم، المظهر لهذا ماذا؟ العلم. وعلم يعني من حيث الإعراب مفعول به، الذي قد أظهر علم الأصول، علم الأصول. قال العلماء أل في الأصول للعهد الذهني، لأنه يتبادر إلى الذهن علم أصول الفقه، لأن المنظومة في أصول الفقه أصلا، المنظومة في أصول الفقه، فلما قال أصول لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنك أصول الدين عقيدة أو أصول المصطلح، الرجل يتكلم يريد أن ينظم منظومة فيما يتعلق بأصول الفقه، فأل فيه للعهد ماذا؟ الذهني، أل فيه للعهد الذهني. وها هنا شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يسمى ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال قال العلماء أن يأتي الإنسان في مطلع كلامه نثرا أو نظما، براعة الاستهلال أن يأتي الإنسان في مطلع كلامه نثرا أو نظما يأتي بما يشعر بالمقصود، ما هو المقصود من هذا الكتاب. فلما قال أصول عرفت أن الرجل سيتكلم على أصول الفقه، فإذا قدم الإنسان آيات في التقوى والتقوى وكذا تعرف أن موضوع الخطبة اليوم التقوى، وإذا تكلم الإنسان فيما يتعلق بآيات الظلم تقول سيتكلم اليوم على الظلم، هذا يسمى براعة الاستدلال، أن يأتي الإنسان في مطلع كلامه نثرا أو نظما بما يوحي بالمقصود، بما يوحي ماذا بالمقصود ويشعر ماذا بالمقصود، تسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، وهي فن من الفنون، فن من الفنون ماذا البلاغية، فن من الفنون ماذا البلاغية. قال الذي علم الأصولي للوراء، والمقصود بالوراء الخلق، المقصود بالوراء هم الخلق. قال وأشهر، أشهر بمعنى أظهر، أظهر وأشهر للوراء، وهي بمعنى أظهر. قال على لسان الشافعي، على لسان الشافعي، هل المقصود باللسان العضو، هو هل هو ماذا العضو يعني الذي نطق به الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أو المقصود به القلم؟ فإن القلم يطلق له لسان، يطلق عليه بأنه لسان، يقال القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، فالقلم يقال له لسان، واللسان العضو هذا يقال له لسان. على لسان الشافعي، هل المقصود على قلم الشافعي أو على العضو هذا؟ لأن الشافعي ماذا تكلم به فيه احتمال، فإن اللسان يعبر عما في الضمير، والقلم يعبر أيضا ماذا عما في نفس الكاتب، عما في نفس الكاتب، عما في نفس الكاتب، وذاك يعبر به عما في نفس المتكلم. فإذا كان اللسان العضو، هذا التعبير عما في يعني ماذا نفس المتكلم، وإذا كان القلم فيعبر ماذا عما في نفس الكاتب. فاحتمال أن المقصود على لسان الشافعي العضو، المقصود على لسان الشافعي ماذا القلم، فيطلق على هذا وعلى هذا. والشافعي معروف، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله. وهل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من ألف في أصول الفقه؟ يقال لابد من قيد. ما هو هذا القيد؟ أول من ألف تأليفا مستقلا في أصول الفقه بإجماع الإمام الشافعي، بإجماع الإمام الشافعي، أي أول من جمع مادة أصول الفقه في كتاب هو الإمام الشافعي. أما أصول الفقه وهو القواعد الذي ماذا يستنبط بها الأحكام من الأدلة ماذا التفصيلية، هذا موجود مع الفقه، والفقه إنما وجد بعد وجود الشرع. فإذا أصول الفقه يعني قديم مع الشرع، أصول الفقه هذه القواعد هي مع الشرع العام والخاص، موجودة في الآيات والأحاديث، موجودة في الآيات والأحاديث. لكن كتأليف مستقل في فن أصول الفقه، فأول من ألف فيه هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أول من دون وألف فيه. كان بعض الإخوة يدرس أخا، بعض الإخوة كان يدرس ماذا أخا، فكان يشرح له درسا خاصا، يعني يشرح له يعني ماذا يعرفه ماذا يدرسه الأصول مع المصول العلامة العثيمين، في يشرح له درسا خاصا، في يقول أول من ألف في أصول الفقه كفن مستقل. يقول له الأخ ما معنى كفن مستقل؟ يقول أنت ما تعرف الكفن، الكفن الكفن اللي يأتى بالميت الخرقة البيضة، ويشرح له. قال الأخ وأنا منتظر يعني نائم، نائم في فراشي يعني غرفة فيها أربعة من الإخوة، فذاك يشرح لأخيه في الأصول مع علم الأصول. فلما وصل إلى كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله كفن مستقل، قال الأخ كيف كفن مستقل؟ قال أنت ما تعرف الكفن، الكفن الأبيض حق الأموات. وبدأ يشرح، قالوا الأخ وأنا أنظر له من تحت يعني ماذا من تحت البطانية. قال لما خرج الأخ قلت له اتق الله كفن مستقل، فن فن ما هو كفن. فقال أشرح له ماذا، وإلا الأخ على ظاهريته كفن، قال الكفن معروف الكفن. على كل أول من ألف في هذا الفن كفن مستقل في أصول الفقه ودون وألف هو الإمام الشافعي بالإجماع، هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله في بالإجماع. ما هو هذا الذي ألفه الإمام الشافعي؟ الرسالة. وهل أسماها الإمام الشافعي عليه رحمة الله الرسالة؟ لا، لم يسميها الرسالة، إنما الذي جاء من بعده سموها، لأن سبب هذه التسمية هو أنه كان في بغداد في العراق، فأرسل إليه عبد الرحمن بن مهدي المحدث المعروف، أرسل إليه أن يكتب له ماذا بعض معاني القرآن كقواعد، أمر نهي ناسخ منسوخ، أكتب لنا أكتب لنا. لأن الإمام الشافعي كان إماما في اللغة، كان إماما في اللغة، وكان يسأل أهل الحديث عن الحديث، يقول للإمام أحمد يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا، إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا. فرجل متواضع، فكان مقبل على اللغة العربية، مقبل على اللغة ماذا العربية، فكان يعني أرسل إليه عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب له في معاني القرآن، يكتب له في معاني ماذا القرآن فكتبها في رسالة فأرسلها إليه فسميت رسالة، وإلا ما سماها رسالة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية لما سافر الإمام الشافعي إلى مصر الذي جاءت من طريق يعني ماذا أبي الربيع المرادي، لما جاءت ماذا من طريقه أنه ألف رسالة أخرى في أصول الفقه، وهذه الآن المبثوثة في كتاب الأم، وهي يعني مفصولة الآن في يعني ماذا في مصنف مستقل. الرسالة هذه هي الرسالة الأخيرة التي كتبها في مصر. أما الرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن المهدي الله أعلم أين ذهبت، لكن الرسالة هذه الأخيرة التي هي مطبوعة الآن وهي ضمن ثنايا كتابه ماذا الأم، هذه الذي كتبها في مصر، هذه الذي كتبها ماذا في مصر. وسبحان الله اسم على مسمى، رسالة كما يقال ورقات فيها يعني ماذا بعض القواعد ماذا الأصولية، بعض القواعد ماذا الأصولية الذي تكلم فيها ماذا الإمام عليه رحمة الله. ثم ذكر أنه قال وتابعته الناس، والمقصود من الناس العام الذي يراد به الخاص، العام الذي يراد به الخاص أي العلماء. وتابعته الناس ما هو كل الناس العوام وغير العوام، وإنما تابعه ماذا العلماء، تابعه العلماء، وهذا من العام الذي يراد به الخاص، وهذا معروف عام مخصوص وعام يراد به الخصوص هذا معروف وسيأتينا. قال حتى أي حتى يعني صار هذا ماذا الفن كتبا، وكتب يعبر عنها بالتكثير، كتب يعبر عنها ماذا لأجل التكثير أن كثرت المؤلفات في أصول ماذا الفقه، كتبا صغارا أو كبارا، وهذه أول التنويع، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، منها ما هو منظوم منها ما هو منثور، تنوعت وتعددت ماذا المؤلفات والمصنفات في أصول ماذا الفقه. ثم ذكر ماذا وخير كتبه ما سمي، خير بمعنى أخير، خير بمعنى أخير، وهذه دائما يعني تذكر أن خير يقولون هي أفعال تفضيل حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال أو للتخفيف، لكثرة الاستعمال أو للتخفيف. خير وأخير أي الكتب على الإطلاق، وأحسن وأفضل الكتب على الإطلاق هي يعني ماذا الورقات. هل قصد العمريطي المنظومة؟ لا، قصد النثر بالورقات، قصد النثر الآن ما قصد نظمه، لأنه ناظم الورقات، وأيضا نظمه ما هو أصول الفقه، هذا نظم لكن مؤلف أصول الفقه الجويني ما هو مؤلف أصول الفقه. إذن المقصود ماذا وخير كتبه ما سمي بالورقات، الورقات للإمام الحرمي، واضح للإمام الحرمين. أما مر معنا ما يتعلق بتسمية ماذا المنظومة بأنها تسهيل الطرقات، هذه المنظومة اسمها، لكن الورقات للإمام، إمام الحرمين، إمام الحرمين. فيقول هذه خير ما ألف، سمي بمعنى سمي أصلها، لكن من باب يعني من أجل يعني وزن الشعر، من أجل وزن ماذا الشعر بالورقات. والورقات جمع ورقة، الورقات جمع ماذا ورقة، ورقات هذه من جموع القلة، ورقات يقولون جمع قلة، وجمع القلة قالوا لا يأتي إلا في ثلاثة أشياء، الشيء الأول جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وأربعة أوزان من جموع التكسير، لا يكون جمع القلة إلا في هذه، ما دون ذلك جمع كثرة. ومن أين تبدأ ماذا القلة؟ من الثلاثة إلى العشرة. والكثرة من أين تبدأ؟ من الأحدى عشر إلى آخره من الأعداد، إلى آخر من الأعداد، هذه جموع الكثرة. ومنهم من يقول لا، القلة والكثرة يبدأان كلاهما من الثلاثة إلى العشرة، ثم بعد ذلك إذا دخل في الأحدى عشر جاء جموع الكثرة وفارغ جموع ماذا القلة، فهذه أوزان القلة. فلهذا قال ورقات، قال ماذا ورقات، أي بمعنى أنها ماذا مجموعة من الأوراق، وهكذا كل من أجل ماذا من أجل تنشيط طالب العلم لأخذها، كما قال الله عز وجل في الصيام أياما ماذا معدودات، لما ذكر الصيام ما قال شهر ولا أشهر ولا سنة، وإنما قال أياما، إنما قال ماذا أياما ماذا معدودات، من أجل أن ينشط الإنسان، من أجل النشاط لهذه. لكن لما تقول هذا كتاب في أصول الفقه يهاب طالب العلم الكتاب، يهاب طالب العلم، لكن لما تقول له أوراق في أصول الفقه ينشط لها، يقول هذه نأخذها سهل، نأخذ هذه ماذا الأوراق، نأخذ هذه الأوراق. فهذا مقصود الجويني من تسمية هذا ماذا الشيء. وهذه منسوبة قال للإمام، هذا معنى النسبة الآن للإمام الحرمي، أي أن منسوبة لإمام الحرمين، لإمام الحرمين وهو أبو المعالي عبد الله بن يوسف بن محمد أبو المعالي. وإمام يعني هذه إمامة ماذا نسبية، إمام عند من يأتم به، أما الإمام المطلق هذا لا، وإنما إمام عند من يأتم به، وأتم ذا إمام الحرمين. وإمام الحرمين هل أم في الحرمين؟ منهم من قال أنه كان إماما في الحرم المكي والمدني أم بهم، ومنهم من قال لأنه جاور، ولما جاور الحرمين حرم المكي والمدني يدرس وكذلك يعني ماذا ويعني يفتي، فنسب إلى الحرمين باعتبار الفتوى وباعتبار ماذا التدريس، باعتبار الفتوى وباعتبار ماذا التدريس. ومنهم من قال أم بالفعل يعني في الحرمين، والأول والله أعلم أقرب أنه يعني أفتى ودرس به وهو يجاور ماذا الحرمين، الحرم المكي والمدني. ثم ذكر العمريطي عليه رحمة الله أنه قد سئل مدة من الزمن في أن ينظم الورقات. الرجل كان نظامة حقيقة، نظم يعني ماذا يعني متن أبي شجاع، ونظم كثير من يعني ماذا من الكتب الفقهية، من الكتب ماذا الفقهية والكتب ماذا الأصولية، ونظم حقيقة يعني سلس في كل ما نظم من الفنون كان سلسا. فسئل مدة من الزمن، من الذي سئل؟ ما هو الجويني، إنما العمريطي سئل ماذا مدة من الزمن، الله أعلم من سأله. وهل السؤال سؤال يعني كما يقال بالمقال، سألوا قالوا يعني أنظم لنا، أو سؤال بالحال رأى أنهم يحتاجون إلى نظم في أصول الفقه؟ فإن السؤال قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال، لما رأى حاجة الناس كأن هذا سؤال ونظم، أو كأنه سئل بالفعل. وهذا السؤال مدة من الزمن، سئل ماذا مدة من الزمن، أي فترة طويلة هو يسأل عن أن ينظم ماذا هذه الورقات. والنظم كما يقول العلماء أرجوزة على وزن معين، النظم هو أراجيز، وأرجوزة والشعر على وزن ماذا معين، على وزن ماذا معين. والنظم يعني يفضل ماذا على النثر، النظم يفضل ماذا على النثر، أنه من حيث أنه أسرع في الحفظ، يعني الإنسان إذا خير بين أن يحفظ نظما أو نثرا تجد النظم أسهل له، النثر صعب عليه فهو أسهل. والمعنى الثاني أنه أرسخ في الذهن، دائما أصحاب المنظومات تبقى في أذهانهم، النثر يذهب، النثر في الغالب يذهب، لكن هل هو ماذا أعون على ماذا على الفهم؟ نقول لا، فإن الشاعر قد يعبر ب يعني ماذا ألفاظ يعني يحصل بها إخلال من حيث يعني ماذا من حيث الإفهام، من حيث ماذا الإفهام، بخلاف النثر يتصرف الإنسان في العبارات. النظم تجدك يعني تريد أن يعني ماذا تراعي الوزن فتخل فيما يتعلق بالتفهيم، فلهذا من حيث أن الأفهم لطالب العلم النثر أولى من النظم، لأن الغالب على من ينظم يعني ماذا النثر أنه يخل ماذا ببعض المعاني من أجل مراعاة الأوزان، من أجل مراعاة ماذا الأوزان. لكنه أروق في السمع، يعني يروق للسامع، لما تسمع يعني النظم أروق لسمعك من أن تسمع ماذا النثر. يعني إنسان في تلو المنظومات يعني ماذا تجد أن هذا أروق للسمع، تجد أن السمع يتلذذ بهذه ماذا بهذا النظم بخلاف ماذا النثر. ثم ذكر أنه لم يجد بدا، أي لا محيص ولا مناص ولا مفر، إلا أن ينظم هذه الورقات، وبالفعل نظمها في 200 وزيادة، 200 بيت ماذا وزيادة في نظم ميسر وسهل. ثم بعد ذلك قال وقد شرعت فيها، شرعت بمعنى دخلت مستمدا، وهذه حال، أي بمعنى طلب العون والاستمداد من الله عز وجل، طلب العون والاستمداد من الله عز وجل، ودع الله عز وجل أن ينفع الله عز وجل بها في الدارين، دار الدنيا بحفظها والإقبال عليها، ودار الآخرة من حيث الأجر، دار الآخرة من حيث ماذا الأجر. فهذه مقدمة تتعلق بالورقات، مقدمة تتعلق ماذا بالورقات، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع نتوسط فيما يتعلق بالشرح، لكن هذه المقدمات مفيدة، هذه المقدمات في أصول الفقه مفيدة. أما ما سيأتي بعد ذلك من الأمر والنهي المطلق والمقيد أمر سهل يكون إن شاء الله، هذه ستسهل معنا، لكن هذه المقدمات طيب لو بقي الإنسان عليها وفي فتح معانيها هذا أكمل، والله أعلم. بارك الله فيكم، بارك الله خير. عنده سؤال أخوان ولا شيء؟ ونحاول إن شاء الله في الأيام القادمة يعني قرب الأذان نقف ونراجع فيها البيقونية، نراجع، نعمل مراجعة ومذاكرة سريعة للبيقونية للأبيات الذي مرت معنا إلى المكان الذي وصلنا إليه ونكمل. إحنا نريد أنت بإذن الله عز وجل قبل عيد الأضحى من هذه المنظومة، منظومة البيقونية، وهكذا فيما يتعلق بالفرائد لقد تكون بعد العيد بعد الأضحى إن شاء الله نخبط ماذا الفكر فيما يتعلق بالمصطلح ونستمر فيما يتعلق بالمصطلح، وهكذا فيما يتعلق بالرحبية، وهكذا نرجع إلى أصول الفقه المطول في العصر بدل الفرائد إذا انتهينا منها نرجع إلى المراقي إن شاء الله، نأخذ 3 أبيات 4 أبيات 5 أبيات وهذه تمشي، وهذه لا نكملها إن شاء الله، نكملها قبل الأضحى، نكملها إذا استطعنا قبل الأضحى، أما بعد الأضحى في ينوب منابع يعني ماذا الفرائد الأيام التي ندرس فيها الفرائد سندرس فيها إن شاء الله المراقي، سندرس فيها إن شاء الله المراقي. والشخص إذا رأى أن الدرس يكبر عليه في حرق أنه يمسك الجانب يقرأ للشيء ويراجع ويذاكر ما في مشكلة، ومن أحب أن يحضر ويستمر في الدرس سيكون سهل إن شاء الله نستمر فيه بإذن الله. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم ما نصيحتكم للشباب الذين يغترون بالدنيا يعني بسرعة؟ الذي إيش فعلون؟ الذين يغترون بالدنيا. كلنا نغتر بالدنيا، نأكل ونشرب ونلبس ونخرج ونطلع، لا شك أن الإنسان لابد يأخذ شيئا من الدنيا، لكن كون الإنسان يقبل عليها ليلا ونهارا ويفتن بها وربما ضحى بحفظه ودروسه وإقباله على الخير من أجل الدنيا هذا هو الخطأ. لكن الإنسان سأل الساعة وساعة، ساعة مع الأولاد، ساعة مع الزوجة، ساعة مع الأصحاب، ساعة رحلة، ساعة البحر، ما في مشكلة، هذه لا أشكال فيها، لا بد للإنسان من هذه الأشياء، لكن كونها تكون على حساب هذه الأشياء يقول ما في محفوظات، ما في دروس، ما في إقبال على دعوة، أنا مشغول، هذا مسكين، هذا هو الحرمان. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فالنبي عليه الصلاة والسلام الناس فيه كان مع أزواجه يتكلم ويتحدث ويمزح، ومع أصحابه ومع أزواجه، وربما يسابق عائشة ويخرج ويدخل، وإذا جاءت المعارك هو القائد عليه الصلاة والسلام، هو المعلم والمدرس وهكذا، لا إفراط ولا تفريط. والذي يعيش على هذا الحال ما شاء الله هذه السعادة، هذه أعظم من الدنيا الذي أنت تريدها. صحيح طالب العلم سبحان الله مجرد أن يفارق هذه المجالس ويقبل على الدنيا يجيه ضيق، والله أصبح طلاب العلم كالسمك في البحر، إذا خرج خارج البحر انتهى، وإذا خارج الدروس والدعوة والمحاضرات والدورات مات، يجي الضيق، يقول إيش هذا الضيق، ما أن يرجع إلى ما كان عليه إلا وجد الراحة. فما تكون صاحب الدنيا، أما صاحب الدنيا ما يشبعون منها يا أخي، رحلات وأمسيات وأكلات وشربات وسهرات ما يملون منها ليل ونهار، لكنها مساكين، مسكين هذا الإنسان الذي يقبل على يعني يقبل على هذا الأمر ليلا ونهارا. فلا إفراط ولا تفريط، لا نقول شدة نجعلها شدة، لا ممنوع، هذا ممنوع، هذا حرام، لا ما صحيح هذا، ساعة وساعة، ساعة وساعة، لكن ما هي ساعة في المحرمات، لكن ساعة يعني للترويح عن النفس فيما باح الله سبحانه وتعالى لي الإنسان، لكن الإنسان لا يضيع نفسه، فإن الذي يبقى هذا الذي أنت فيه، المجالس هذه والدورات والعلم هذا الذي سيبقى لك يوم القيامة، أما الدنيا تبحث عنها يوم القيامة، أين الذي كنت أجلس إليهم، أين الأولاد، أين الزوجة، أين المعار، ما ستجدها هناك، بمجرد أن يموت الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، وهكذا يتبعه 3 كما جاء في الحديث، ماله وأهله وعمله، 2 يرجعان، ما يبقى، لا يبقى إلا العمل. أنت تنتبه نفسك يا أخي، انتبه من الغفلة هذه، أن الإنسان يقبل على الدنيا ليلا ونهارا وينسى آخرته، هذا مسكين هذا. وما أظن أن هذا في طلاب العلم، لعل الأخ يعني أرسل سؤالا هكذا يتحدث عن أناس آخرين ليسوا من هذه المجتمعات، تحدث عن أناس آخرين ليسوا من طلاب العلم، والله أعلم، هذا الظن بهم، الظن بطالب العلم أنه ما يمكن يضحي بدينه من أجل الدنيا، والله أعلم. الله. في الغد إن شاء الله نرجع للمصطلح، إذا وجدنا فرصة هكذا ربع ساعة نرجع للمصطلح، مذاكرة الأبيات من أجل تثبت معنى، نذاكر ونعلق على معانيها من أجل أن تثبت معنى، بارك الله فيكم، حتى إذا انتقلنا إلى نخبة الفكر الحمد لله عندنا رصيد فيما يتعلق بالبيقوني أتقناها وهضمناها. وهكذا العلم، العلم له مذاكرة، العلم إن لم يذاكر يذهب يا أخوان، العلم إن لم يذاكر يذهب. بارك الله فيكم إلى هنا.